بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل في عرض شرح خطب حجة الوداع، خطب حجة الوداع التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرحها سماحة الشيخ شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، وعرضنا بعضها، وفي الدرس الثاني عرضنا الجزء الثاني، وفي هذا الدرس نعرض الجزء الثالث ما تيسر من هذه الخطب العظيمة وشرحها الجيد. كنا وقفنا بالأمس على قوله صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ أي قال الشيخ ابن حميد: أي مسؤولون عن تبليغي وعدمه، فماذا أنتم قائلون في حقي؟ قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقوله قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، يعني هذا جوابهم، أي بلغت ما أرسلت به إلى الناس كافة وأديت الأمانة التي حملتها أحسن أداء وأكمله، ونصحت أي بذلت وسعك في نصح أمتك بدلالتهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وتحذيرهم عن كل ما يرديهم ويضرهم في دينهم ودنياهم، فلا خير إلا دل الأمة عليه وأمرهم به وحثهم عليه ورغبهم فيه، ولا شر إلا حذرها وأنذرها عنه. هذا من خواص الإسلام، هذا من خواص الإسلام، أنه اهتم بالدين والدنيا. اقربوا يا أخواننا، يعني هذه خاصية الإسلام بخلاف يعني الأديان الأخرى التي يعني تهتم بجانب الروح أو بجانب الآخرة وتهمل الدنيا، أو تهتم بالدنيا وتهمل الآخرة. لا، الإسلام اهتم بالدنيا والآخرة، فمن أخذ بالإسلام تماما اجتمع له خير الدنيا والآخرة. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نصح أمته ودلهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. رسم لهم السياسة الشرعية والسياسة أيضا الإصلاحية في الدنيا، سياسة المجتمعات كما مر بنا أن السياسة تنقسم إلى ثلاثة أنواع. السياسة ليست بعبع يقول لا تجي السياسة لا تتكلم في السياسة، لا، السياسة ثلاثة أنواع: سياسة شرعية وهذه من الإسلام، وسياسة دنيوية، سياسة اجتماعية كإقامة الحدود، لو لم تقم الحدود لأصبح المجتمع مضطرب، قطع يد السارق، يعني إقامة الحدود، هذه من السياسة الاجتماعية وهي شرعية في نفس الأمر. أيضا هناك سياسة دنيوية فيما يصلح أمورك الدنيوية التي لا تعطل الواجب الشرعي. طبعا السياسة الشرعية هي اتباع ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. هناك سياسة شيطانية، هذه القسم الثالث، سياسة شيطانية مبنية على أنه الغاية تبرر الوسيلة، يعني لهم غاية فيرتكبون كل وسيلة ولو كانت محرمة حتى يصلون إلى هذه الغاية، وهذه كما يقولون مثل سياسة ميكيافيلي، فيلسوف، أي نعم، كافر، الغاية عنده، أنشأ كتاب يعني اسمه، أي نعم، في هذا الموضوع أن الغاية تبرر الوسيلة، وأكثر الساسة الكفار يسيرون على هذا الكتاب، يسيرون على هذا الكتاب. هذه السياسة الشيطانية وهي سياسة الاستعمار، سياسة الكفرة، سياسة دولهم في اضطهاد الآخرين والحصول على خيراتهم بالطريقة الشيطانية، بالطريقة والحيل والنصب، نسأل الله العفو والعافية. إذن السياسة ثلاثة أنواع: سياسة شرعية، وسياسة مباحة دنيوية، أو سياسة للمصلحة الاجتماعية، أي نعم، وتعتبر واحد. السياسة الشيطانية هي مثل ما أشرت إليه، المبنية على أن الغاية تبرر الوسيلة، إذا صار يعني للحاكم غاية أن، أو صار لأحد غاية أن يستولي على شيء، أي نعم، ولو ما حل له يرتكب أي وسيلة توصله إلى هذا، كذب والغش والخداع، أي نعم. هذه سياسة شيطانية. هل أدلك على شجرة، على شجرة الخلد وملك لا يبلى وحلف لأبينا آدم؟ سياسة شيطانية، أي نعم، دلاهما بغرور، أي نعم، هذه سياسة شيطانية، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم صل وسلم على رسوله. فنبينا عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة عليه، لا خير على الإطلاق في الدنيا والآخرة إلا دل الأمة عليه وأمرهم به وحثهم عليه ورغبهم فيه، ولا شر إلا حذرها، حذر الأمة وأنذرها عنه، اللهم صل وسلم عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله، أي نعم، قول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأصبعه السبابة، يعني يصف ما فعله النبي لما قالوا نشهد أنك بلغت، قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، إلى إشارة إلى العلو، إلى الله في العلو، قال فقال بأصبعه السبابة، هذه السبابة ليش سميت السبابة؟ لا، اللي قدامك هذا، لا لازم، نعم أنت، أي ليش سميت سبابة السبابة؟ الله أعلم، أجل ليش رفعت إصبعك ايه شوي يعني قاربت، لانه لما يصير بينه وبين احد خصومه يسبه بها، انت فعلت وانت فعلت وانت فعلت، هي دائما يعني مثل اي نعم مثل المطرقه، انت فعلت وانت فعلت، وهي لها علاقه بالقلب، ولهذا يشار بها الى الوحدانيه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عرفت شلون السبابه لما تسب واحد انت اللي فيك وانت اللي سويت ها؟ هذا ما شاء الله. اي نعم. فاشار باصبعه السبابه، اللهم صل وسلم عليه، يرفعها الى السماء وينكبها الى الناس. ايش معنى ينكبها الى الناس؟ يرفعها الى السماء ثم يطمنها ينزلها الى الناس، ينكبها يرفع هنا ها، ويقول اللهم اشهد ثلاث مرات، اللهم اشهد ثلاث مرات، يشهده على اقرارهم وعلى شهادتهم وانه بلغ الرساله. اي نعم، ليس لهم حجه عليه، اللهم اشهد ثلاث مرات. فيه دليل على إثبات علو الله على عرشه، لأنه أشار إلى العلو، الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلو، وهذا في وهو يشير إلى الله، فيه إثبات دليل على إثبات علو الله على عرشه. علو الله على عرشه ثابت في سبعة مواضع من القرآن الكريم، ذكر استواء الله على العرش بمعنى العلو. واستواء الله على عرشه، العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله، ليس عن حاجة، ليس استواء الله على عرشه عن حاجة بالله إلى العرش، بل العرش وما دونه من المخلوقات هي المحتاجة إلى أن يوجدها الله عز وجل بقدرته، هي المحتاجة إلى أن يثبتها الله ويوجدها بقدرته، لكنه استواء علو تشريف. فاستواء الله على عرشه علوه على عرشه سبحانه وتعالى، حيث رفع أصبعه. من الأدلة صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من الصحابة والتابعين أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. إيش معنى بائن من خلقه؟ متميز، متميز من خلقه، ليس هو داخل في خلقه ولا شيء من خلقه هو في ذاته سبحانه وتعالى، بائن، بائن مستوى على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، لعله واضح إن شاء الله. كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، يمكن سبعة مواضع في هذا المعنى، الرحمن على العرش استوى في القرآن الكريم. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، يعني في إثبات العلو، الله سبحانه وتعالى ثابت له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها لله، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، هو قهر كل شيء، كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الكبير المتعال، قدره أين فوق كل قدر، بل الأقدار من فضله وكرمه التي حبى بها المخلوقين. نعم. وذاته سبحانه وتعالى هي العالية، لا شك أن ذات الله فوق وذات المخلوق تحت. أين؟ فعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر ثابتة لله عز وجل، ومن ذلك استواءه على عرشه، وهذا خاص بالعرش وفيه مزية للعرش من بين سائر المخلوقات. اللهم صل وسلم على عرش. وكما ذكرت لكم أن لا نتصور أن العرش يحمله من حاجة به إلى العرش، لا، ولكنه علا عليه علوا خاصا سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: وقد ألف العلماء في هذه المسألة، عيش المسألة الاستواء على العرش، مؤلفات عدة، كالإمام الذهبي ألف كتابا سماه إثبات العلو للعلي الغفار، وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي ألف كتابا في ذلك أيضا، وكتب العلماء مملوءة بذكر الأدلة من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وحتى جاهلية العرب، يذكرون ذلك في أشعارهم من أن الله مستو على عرشه. قال: فلا نطيل بذكر الأدلة في ذلك، فمن طلبها وجدها في أمكنتها. الشيخ يختصر، نعم، وإلا يعني كتب العلماء مملوءة بذكر أدلة استواء الله عز وجل وعلوه على عرشه سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وينكبها إلى الناس، وفي رواية: وينكتها إلى الناس. ينكبها ينكتها المعنى واحد، والمراد يقلبها ويرددها. يقلبها من الارتفاع إلى، أي نعم، إلى تحت، ويرددها. يستشهد الله عليهم بتبليغ رسالات ربه وتأديته لما اؤتمن عليه من نصحهم وإرشادهم والصبر على أذاهم. اللهم صل وسلم عليه. هذه خطبة من خطبه صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأنه خلصنا من خطبة يوم عرفة، جينا إلى يوم النحر، خطب يوم النحر عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. قوله صلى الله عليه وسلم: أي يوم أعظم حرمة؟ أي يحرم فيه التعدي من قتال وغيره أكثر من سائر الأيام. قوله: يومنا هذا، قالوا: يومنا هذا، أي اليوم العاشر الذي هو يوم الحج الأكبر. اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر، هو الحج الأكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا أي شهر ذي الحجة. شوف حرمة يعني في حرمة في حرمة، حرمة الحاج، في حرمة الزمن، في حرمة المكان، يعني حرمات بعضها أي نعم يشد بعضا، فهذا أبلغ. قوله صلى الله عليه وسلم أي بلد أعظم حرمة، قالوا بلدنا هذا أي مكة، إذ أنها أفضل بقاع الأرض وفيها الكعبة المشرفة التي جعلها الله قياما للناس وأمنا، وفيها ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه، وهي مولد الخلفاء الراشدين، كلهم ولدوا الخلفاء الراشدين في مكة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، نعم. وقد تكاثرت النصوص في فضلها وعظم شأنها، والمعنى ما يقع في ذلك اليوم والشهر والبلد من قتال وتعد على الناس، فإنه وإن كان في هذا اليوم والشهر والبلد أشد غلظة وأعظم جريمة مما لو وقع في غيرها، وغيرها أيضا من يوم وشهر وبلد حرام فيه قتال الناس بغير حق والتعدي عليهم في أعراضهم ودمائهم وأموالهم، وإنما أراد بذلك تذكيرهم بما هو مستقر في نفوسهم من حرمة اليوم والشهر والبلد ليبني عليه ما أراد تقريره، ما أراد تقريره حيث قال فإن دماءكم وأموالكم، وفي رواية وأعراضكم، ثلاثة، دماءكم وأموالكم وأعراضكم. ما هو العرض؟ إيش هو العرض؟ أمس ذكرناه، إذا كان أحد حاضر وحافظ أي سيجيب. ما هو تعريف العرض؟ ها؟ أي ما سمعتك. الشرف وشو؟ العرض، العرض الشرف، لكن ما هو التعريف الجامع المانع للعرض؟ نعم يا شيخ، اقرب اقرب، والله ما خلي اسمع. ها، اي احسنت، موضع الذم والمدح. لا انت حافظ، انت حمس حاضر؟ ما حاضر، على كل حال شهاده منك اجل. موضع المدح والذم، موضع المدح والذم من الرجل هو عرضه، موضع المدح والذم هو عرضه، مدح عائلته، أبنائه، سلوكه، أي نعم، فهذا هو عرضه، موضع المدح والذم من الرجل هذا هو العرض، فلا يعني لا ينتهك بغير حق، لا ينتهك، انتهاكه ظلم. تقول والله فلان يعني فيه ما لا فيه مما يذم به وليس صحيحا، هذا ظلم. اي نعم، في اعراضهم ودمائهم، نعم، واموالهم. وأعراضكم عليكم حرام. ما شاء الله، هذا تعريف العرض. والعرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان في نفسه أم في سلفه، أم في سلفه. والله أنتم يعني من قبيلة واطية، في سلفه آبائك وأجدادك يعني في الهون، فهذا أيضا يعني في العرض. والمعنى أن انتهاك أن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لا تنشغلون عنا أنتم يا الشيبان، لا تنشغلون عنا. أي نعم. فحال المسلم حرام، فمال المسلم حرام كحرمة دمه وعرضه، وقد تقدم بيان ذلك مستوفى في شرح خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، شوف كم حرمة، حرمة، حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في المكان في شهركم هذا. أين يعني حرمات مغلظة. أضف إلى هذا حرمة الحاج الوافد إلى مكة. أي نعم، هذه أيضا رابعة. إنما شبهها في الحرمة بهذه الأشياء، أي نعم، إنما شبهها دماءكم وأموالكم وأعراضكم، شبهها في الحرمة بهذه الأشياء لأنهم كانوا لا يرون استباحتها وانتهاك حرمتها بحال. وقال ابن المنير قد استقر في القواعد أن الأحكام لا تتعلق إلا بأفعال المكلفين، فمعنى تحريم اليوم والبلد والشهر تحريم أفعال الاعتداء فيها على النفس والمال والعرض. فما معنى إذن تشبيه الشيء بنفسه؟ وأجاب بأن المراد أن هذه الأفعال في غير هذا البلد وهذا الشهر وهذا اليوم مغلظة الحرمة عظيمة عند الله، فلا يستسهل المعتدي كونه تعدى في غير البلد الحرام والشهر الحرام، بل ينبغي له أن يخاف خوف من فعل ذلك في البلد الحرام. وإن كان فعل العدوان في البلد الحرام أغلظ، فلا ينفي كون ذلك في غيره غليظا أيضا. يعني حماية الإسلام للمسلم، حماية الإسلام يعني للإنسان، حرم ماله ودمه وعرضه إلا بحق. غير مثلا في العرض يقول مطل الغني ظلم، يبيح ما له وعرضه. مطل الغني، إيش معنى مطل الغني؟ يعني إذا كان الدين على غني مقتدر وهذا الغني لا يؤدي ما عليه بل يماطل، فهذا المطل ظلم، يبيح أن يأخذ من له الحق، يعني ما يوازي ماله، وأيضا يبيح إذا لم يستطع أن يتكلم في عرضه عند الحاكم وعند القاضي، فلان ظلمني فلان كذا، أين يرفع قضية. مطل الغني ظلم، يبيح نعم ماله وعرضه. قال تفاوت ما بينهما في الغلظ، يعني تفاوت ما بين تغليظ هذه الأشياء في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام، يعني في هذه السياجات الحرمية، يعني حرمة المكان، حرمة الزمان، حرمة أي نعم اليوم حرمة الحاج القاصد مع حرمة الثلاث من الإنسان من المسلم، تفاوت ما بينها في الغلظ لا ينفع المعتدي في غير البلد الحرام، فإن فرضناه تعدى في البلد الحرام فلا يستسهل حرمة البلد، بل ينبغي له أي فإن فرضناه تعدى في غير البلد الحرام فلا يستسهل حرمة البلد، بل ينبغي له أن يعتقد أن فعله أقبح الأفعال وأن عقوبته بحسب ذلك، فيراعي الحالتين. اللهم صل وسلم على رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. المعنى: هل بلغتكم ما أرسلت به إليكم؟ لأن التبليغ فرض عليه صلى الله عليه وسلم. فقالوا: نعم، أي بلغت وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فعند ذلك استشهد الله عليهم بقوله: اللهم اشهد. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وروى ابن ماجه في سننه عن شبيب ابن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: يا أيها الناس، على أي يوم أحرم؟ ثلاث مرات. قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون. من أعمالكم فيرضى بها، ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ألا يا أمتا هل بلغت؟ ثلاث مرات. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاث مرات. قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، على أي يوم أحرم؟ ثلاث مرات. أحرم أي أشد حرمة، كررها ثلاث مرات اهتماما بها وبما سيرتبه عليها من قوله: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، وكما تقدم بيانه في حديث جابر، وفيه دليل على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر كما اختاره جمع من المحققين منهم العلامة ابن القيم وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. قال في النهاية يعني في غريب الحديث: الجناية الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب والقصاص في الدنيا والآخرة. المعنى أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية لا يعاقب بها الآخر، كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. فالمرء له حسناته وأعماله الصالحة، وعليه جريمة ما يرتكبه من ذنب أو جناية في دم أو مال أو عرض. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده. المراد النهي عن الجناية عليه لاختصاصها بمزيد قبح، أو أن المراد تأكيد لا يجني جان إلا على نفسه، فإن عادتهم جرت بأنهم يأخذون أقارب الشخص بجنايته، والحاصل أن هذا ظلم يؤدي إلى ظلم آخر. والأظهر أن هذا نفي، فيوافق قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإنما خص الولد والوالد لأنهما أقرب الأقارب، فإذا لم يؤاخذا بفعله فغيرهما أولى. وفي رواية: لا يؤاخذ الرجل بجريمة أبيه، فإذا كان هذا بين الوالد وولده فغيرهما من الأقارب بطريق الأولى من أنه لا يؤخذ أحد بفعل غيره، وإنما يؤخذ الشخص بفعله. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، أي أنه أيس بنفسه، الشيطان أيس بنفسه بالبناء للفاعل لا بالبناء للمفعول، وهو أنه لما رأى انتشار الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا أيس أن يعبد في جزيرة العرب، وعبادته طاعته بنوع من أنواع الكفر، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تطيعوه. وهذا من جنس قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. فإن الكفار أيسوا من رجوع المسلمين عن إسلامهم إلى دين الكفر، فالرسول صلى الله عليه وسلم نسب الإياس إلى الشيطان. الحين الدول الاستعمارية دول الكفر، يعني أيسوا في الواقع من أن يردوا المسلمين إلى الكفر، صاروا يشككون بس، يشككون وينشرون الشهوات من أجل أن يستغفلوهم عن دينهم فقط، لعلهم يعني يصطادون منهم غفلة، ولكنهم يقنعونهم بأن دينهم باطل لا يستطيعون. ولهذا هم يمدحون الإسلام. مع الأسف بعض المستشرقين يفهم حقيقة الإسلام أكثر من فهم من ينتمي إليه. وهذا يعني من المصائب. فالإياس الصائر من الشيطان لا يلزم تحقيقه واستمراره. نسب الإياس إلى الشيطان ولم يقل أن الله آيسه، فالإياس الصائر من الشيطان لا يلزم تحقيقه واستمراره، ولكن عدو الله لما رأى ما ساء من ظهور الإسلام في جزيرة العرب وعلوه أيس من ترك المسلمين دينهم الذي أكرمهم الله به ورجوعهم إلى الشرك الأكبر، فالكل يأس من ارتداد المسلمين وتركهم دينهم. يائس من ارتداد المسلمين وتركهم دينهم، ولا يلزم من ذلك امتناع وجود الكفر في أرض العرب. ولهذا قال ابن رجب على الحديث أن الشيطان يائس أن تجتمع الأمة على أصل الشرك الأكبر، يوضح ذلك ما حصل من ارتداد أكثر أهل الجزيرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقتال الصديق والصحابة لهم على اختلاف تنوعهم في الردة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب وردة بني حنيفة، ولا دلالة في هذا الحديث لمن قال بعدم وقوع الشرك في جزيرة العرب، فوقوع الشرك فيها معلوم بالضرورة كارتداد الكثيرين في جزيرة العرب وكفر مسيلمة وأصحابه والأسود العنسي في اليمن وأمثالهم كثير. فهل يقال أنهم ليسوا بكفار بناء على حديث إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب؟ أعتقد أنه لا قائل بهذا. وأيضا ما يفعله بعض هذه الأمة عند القبور من الذبح لها والنذر وسؤالها تفريج الكروبات وكشف الشدائد وطلب المدد من أصحابها، فهذا هو الشرك بعينه المنافي للتوحيد. قال البخاري في صحيحه: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. أي نعم. وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم على عبد الله بن عمر قال: لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة. وابن عدي من رواية أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة رفعه: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وعلى قول من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك استنادا منه على حديث أن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، يلزم منه أن الصحابة أخطأوا في قتال مسيلمة والأسود العنسي وأمثالهم ممن ارتد عن الإسلام. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. طبعا الصحابة ما أخطأوا في قتال هؤلاء. وفي الحديث الصحيح أيضا من خبر الدجال أنه لا يدخل المدينة بل ينزل بالسبخة. السبخة أين في الجرف، بل ينزل بالسبخة وراء يعني جبل أحد، فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج منها عليه على الدجال كل كافر ومنافق. فأخبر أن في المدينة إذ ذاك كفارا ومنافقين. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، طبعا فيها رافضة وفيها غيرها، الله المستعان، أي دون الكفر من القتل والنهب ونحوهما من الكبائر وتحقير الصغائر، فيرضى بصيغة المعلوم أي الشيطان بها أي بالمحتقر، حيث له لم يحصل الذنب الأكبر الذي هو الكفر. ولهذا نرى المعاصي من الكذب والخيانة والغش ونحوها توجد كثيرا في المسلمين وقليلا في الكافرين، لأنه قد رضي عن الكفار، رضي من الكفار بالكفر خلاص، يعني وضعت الحرب أوزارها بينه وبينه، ما يبي منهم إلا الكفر. أي نعم، فلا صار ما صار يحرش بينهم، قد رضي من الكفار بالكفر فلا يوسوس لهم في الجزئيات، بخلاف المسلمين فيرميهم في المعاصي لعدم حصوله منهم على الكفر. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال الصلاة التي ليس لها وسوسة إنما هي صلاة اليهود والنصارى لأنها لا تنفعهم، وغير صحيحة من أصلها لوجود ما ينافيها وهو الكفر. ومن الأمثال لا يدخل اللص في بيت إلا فيه متاع نفيس، يعني لما قالوا اليهود لا نوسوس في صلاتنا يعني يفخرون بهذا، فرد عليهم من رد وقال وماذا أي نعم يفعل اللص في البيت الخرب، قلوبكم خربانة، أي نعم الشيطان اللص لن يأتي إلى هذه القلوب الخربة، أي نعم وماذا يفعل اللص في البيت الخرب، فالشيطان كاللص لا يدخل البيوت الخربة وهم الذين صدر منهم الكفر، وإنما يدخل البيوت التي فيها أمتعة ثمينة يريد انتهاب شيء منها ولو كان قليلا لعدم تمكنه من أخذ المتاع كله. أي نعم، شوف كيف حرصه، يعني يرضى ولو بالقليل. سبحان الله العظيم. على كل حال خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني وشرح الشيخ كله مفيد، لكن أكتفي بما عرضت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وإياكم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وللحديث بقية إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان فيه استفسار من بعض الإخوان الكرام إيه نتناقش فيه. نعم تفضل. ها ترى ما أسمعك. طواف الوداع. ها مريض إيه عليه فدية إلا إيه عليه فدية إلا الحائض والنفساء خفف عنها الوداع. اقرب عشان اسمع. ايه عليكم السلام. الواحد العمر الواحد والحج عن واحد هنا، يعني اللي عن سبع الاضحية، يعني اضحية في البدنة في الناقة عن سبع اضاحي، ويصلح الاضحية عن اهل البيت كله ولا واحدة. اينا ايه ضيع. نعم يا شيخ. ها زكاة الفطر نقد ما تصلح، ما تصلح، لابد تكون طعام لأنها زكاة البدن فمن طعام البدن. ولهذا نوع النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، صاع من أقط، صاع من تمر، صاع من كذا، صاع، ما قال صاع، ما قال أو بدلها نقدا. ها إيه الشاة ولا الحيوان هي لك أو لأخيك أو للذئب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الضالة من الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، خلاص هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني هي لك إلا إذا تبين صاحبها. أي نعم، إذا تبين صاحبها فاصدق معه وأعطي حقه. أي الحمد لله انتهى. الوداع آخر أعمال الحج، الوداع آخر أعمال الحج، والعمرة ليست، العمرة المتأخرة ليست، لا هذا غلط، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يوادع، إذا غادر الحرم قبل أن يوادع استقر في ذمته الدم، حتى لو كان جاهلا ما عليه إثم. يعني إذا كان جاهل نقول ما عليك إثم، عليه الدم، عليه البديل. أما إذا كان متعمدا فيأثم، عليه التوبة وعليه البديل. أي نعم، أي عليهم فديتين. أنت ليش تسأل؟ أي عليهم فديتين، على كل واحد وحده، أي على كل واحد وحده. المبيت، المبيت فدية واحدة ولو ليلتين، والوداع فدية، كل واحد عليه فديتين. الله يعينك، اشتري جمل، بقرة، عن سبع، ايه عن سبع في مكة، لازم في مكة لمساكين الحرم. اينا مرحبا. ولا تأكل منها شيء هذه الفدية، لأن فدية جبر تجبر النقص. يجوز، يجوز يجوز يجوز التوكيل. نعم، لو تأخذ سند من ال... نعم نعم، وتقول له فدية ترى، إيه لأنه حكم الفدية غير يعني حكم الهدي. نعم أحسنت. ها والله ما أدري أنا، ما لكن إذا في سند فيه يعني محلات تبيع ال... هنا العقيقة واجبة على الأب. ها أي لا، العقيقة مثل الأضحية يعني، لكن ما لها وقت، اليوم السابع أو الرابع عشر، الأضحية لها وقت، وقت الأضحى. اقتلبت على وين الزوجة؟ ايش سوت زوجك بتاعك؟ ايش سوت؟ ما تكشف؟ لا، أخوك، أخوك وعمك وخالك أجانب عنها، هي أجانب عنها. أي نعم نعم، أحد أركان الحج. أحسنت، كيف نفهم الآية؟ ما بين أي الطوف بهما، فلا جناح عليه أي الطوف بهما، كما بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أي نعم، فلا جناح عليه، لأنهم كانوا في الجاهلية يتحرجون يعني من الطواف بين الصفا والمروة لوجود صنمين، نائلة وإساف، زنيا في الحرم فمسخهم الله حجرين، فوضعوا نائلة على الصفا أو إساف، ووضعوا الآخر على المروة، فصار أهل الجاهلية يتمسحون بها. فلما جاء الإسلام كره المسلمون، يعني ظنا أن هذا إحياء يعني لإعادة الجاهلية، فرفع الله الجناح، كرهوا السعي بين الصفا أي، والمقصود السعي بين الصفا والمروة لا، أما إساف ونائلة كسرهما النبي صلى الله عليه وسلم وأزالهم أزالهما. أي نعم، فمن تطوع فلا جناح عليه أن يطوع. خلنا تكلم ابن حلال. ضيعت ما كنت أريد. نعم، وش تقول أنت؟ الصلاة النافلة المستحبة الراتبة ولا النافلة المطلقة؟ الراتبة، نعم، قبل الظهر أربع، بعد الظهر ركعتين، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، قبل الفجر بعد طلوع الفجر ركعتين. كم هي هذه؟ 12. اي نعم، هذه رواتب مؤكدة، نعم، مؤكدة السنية. نعم، والباقي نوافل في غير أوقات النهي. أوقات النهي 3 لا تصلي فيها إلا إذا دخلت المسجد، أو صلاة لها سبب، صلاة الجنازة أو قضاء الفائتة من ذوات الأسباب. أي نعم، وغير ذوات الأسباب لا تصلى في أوقات النهي. نعم أخواني، واضح؟ أي نعم. نعم يا شيخ. لا لا لا، فدية عامة، يعني دفع الوسواس، ما تفعل هذا إذا ما تأكدت أنه وجبت عليك الفدية، لا تذبح فدية. أي نعم، لأن هذا باب إذا فتحته على نفسك، أي نعم، لا ينغلق. لو ذبحت 100 ولدك عليك الوعدة. إيش الوعدة؟ فلوس. طيب السؤال، وش السؤال؟ السؤال العقيقة واجبة، العقيقة سنين 10 سنين على كل حال، العقيقة على الأب. أيوة. تبي تفر من عقيقة ابنك؟ أقول إن عقى عن نفسه فالحمد لله، ولكن هي عليك أنت الذي فرطت. أي نعم، أي يجوز، يجوز، كل غلام مرتهن بعقيقته. أي نعم نعم نعم، لا ما عليه. عليكم السلام ورحمة الله. أي أوقات النهي وأسباب النهي، أسئلة محررة. أي نعم، أوقات النهي من بعد صلاة الفجر حتى ارتفاع الشمس على المنازل، هذا واحد. وإذا وقفت الشمس عند الظهر في كبد السماء ثم إلى أن تتضيف للغروب، يعني حط لك شاخص، فإذا مال الظل إلى جهة الشرق خلاص انصرفت الشمس، انتهى وقت النهي. يمكن قليل، هذا أقصر أوقات النهي. الثالث من بعد العصر حتى غروب الشمس، صليت العصر، بعد العصر ما في صلاة. هذه من ذوات الأسباب، انت لا تخربط علي. ذوات الأسباب مستثنات، أنا تو قلت ذوات الأسباب. أي نعم، في أوقات النهي وغيره. نعم، عليه فدية. أي اذبح شاة في مكة، فدية جبر، تجبر النقص. أي نعم، ما بات أيام التشريق. لا، ما هو هدي، فدية. أي في مساكين الحرم شاة تذبحها وتوزعها على المساكين، لا تأكل منها شيء. ورمي الجمرات قبل الزواج، هو إلا إذا كان ما يجد، فقير، يصوم 10 أيام إذا رجع إلى بلده. أما 3 أيام لا لا، هذا للهدي. إيه؟ هذه للفدية. هنا متواصلة. مرحبا. ما يخص طواف الوداع، ما في باس، ما دام طفت 7 أشواط أي خلاص كفى. إيه؟ اللهم صل على رسول الله. هنا كفى. عليكم السلام، آمين، ويحفظنا وإياكم بالإسلام. أي ما في شيء، لا لا ما في شيء، الحمد لله. نعم، أي نعم، أي نعم. دعك من الفتوى، وين أفتاك الناس وأفتوك؟ هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فيه فقراء لا يرجعون الطعام، لو تعطيهم رز أرز يفرحوا فيه. اللي يرد الطعام هذا ما هو فقير. نعم صحيح. إن شاء الله. لا النقد ما يجزي، النقد لا يجزي. هنا النقد لا يجزي، إيه الثمن لا يجزي، الأصل الطعام. أين يعني ممكن تجد يعني ما أصل دعوة أنه ما يوجد من يقبل الطعام، هذا ما هو صحيح، هذا ليس صحيحا. أنا لو جبت لك يعني علب تمر في وقت الصوم كل يقبله. اللهم صل. أوقف هنا عند باب الحرم، أي نعم، لو توزع مال قارون أخذوه منك. لا اترك البلدة اللي أنت عايش فيها، ما هو يعني لا نسلم بهذا، ما فيها فقراء، ما يصلح هذا، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إيه خذوا عني مناسككم، ما خرج إلى التنعيم علشان يكرر العمرة، ولو خرج اليوم ميقات ثاني بنية تكرار العمرة. أي نعم ما ينبغي. على كل حال كلام طويل في هذا.